في مقام فضيلة الشيخ أخي أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي. يعني أنا مكسوف أن أنا أعرف وسطوكم، طبعا كلكم علماء وطلبة علم ومشايخ وكبار، وأنا متحير أقول لكم إيه، فسامحوني بقى أنا أتكلم على أدي كلام الغلابة، وأنت نقي منه اللي ينفعك. أسأل الله أن يصلحني وإياكم وأن يغفر لي. ما بتقولوش أمين ليه؟ إيه يا جماعة، إحنا مجلس العلم بتاع الشيخ مصطفى العدوي، هو يقعد يتكلم وأنتوا كده بتكتبوا، لكن معايا أنا عايز أسمع صوتك وأنت بتقول آمين. اللهم أصلح قلوبنا. آمين كده حين تسمع اسم النبي سمعني الصلاة عليه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غيروا معايا أنا شوية الليلة دي، الليلة دي موضوع مختلف. صلي على الرسول، صلي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، بدعة دي؟ مش بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. صل عليه بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول إيه؟ إن قضية تحرك القلب، قال الله إنما، دي اللي كنت هقول عليها بقى المشايخ العلماء، إن إذا اتصلت بها ما تفيد الحصرة، فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى وجلت. قال الله جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر. هل شعرت بهذه القشعريرة في قلبك وفي بدنك قبل ذلك؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن القضية ليست مجرد تحصيل علم ثم لا أرى فيك تأثرا. أين قلبك؟ أين القلب أصلا؟ أين هو؟ إن الله لا ينظر، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك هذه الكلمة التي أحرص على أن أقولها على مدار 16 شهرا الماضية: اللهم أصلح قلوبنا يا رب. قيل لأحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فقال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا عندنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي، بس اللي ما صلاش على النبي ما يسمعناش، لا يحل له. ادفع الاول الثمن. انت تؤمن معي ان الله جل جلاله يرى قلبك؟ يرى قلبك، ينظر الى قلبك، يعني الان في هذه اللحظة الله جل جلاله ينظر الى قلبك. ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ الآن في هذه اللحظة أترى تجد في قلبك ما يكرهه الله فيمقتك عليه؟ اللهم أصلح قلوبنا، طهر قلوبنا، نق قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا يا رب أن يطلع الله على قلبك فيرى، يرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ماذا تريد؟ في 3 آيات من القرآن لا رابع لها من جنسها خيرنا الله بين الدنيا والآخرة. آية الأولى في سورة هود 8 هود، قال الله جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا، وانتبه معي إلى هذه الثلاثية، من كان يريد، من كان إيه؟ يريد، الـ3 كلمات دول، من كان يريد، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أول مرة في حياتك تسمع الآية دي صح؟ نزل إيدك بقى، هقول تاني. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسون. لن يبخسك حقك، بتجري على الدنيا، عايز دنيا، تريدها دنيا، خد دنيا، بس إذا خدت الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لسه قلت امبارح في المحلة، وبرضو اعذروني وما تزعلوش مني، أنا هتكلم على قدي، والكلام اللي مش عاجبك ارميه ورا ظهرك من غير ما تزعل مني، أنا بحبكم في الله. أن بعض الناس يتمنى، والأماني حبائل الشيطان. هو من أول ما نشأ نفسه يبقى شيخ كبير، فرسم لنفسه صورة في ذهنه، في خياله، في الشيخ هد الأمة، رسم لنفسه في خياله صورة، صورة شيخ عنده كتب وأشرطة وتلفزيون وأسطوانات ومحبين وجمهور. رسم لنفسه إيه؟ صورة في خياله، في ذهنه، إنه نفسه يبقى كده، وعاش حياته للصورة. فهو إذا حفظ القرآن مش بيحفظه لله، ده بيحفظه للصورة. وإذا تعلم العلم مش بيتعلم لله، ده بيتعلم عشان الصورة اللي هو رسمها دي لازم يبقى إيه؟ على علم. بياخد إجازة مش عشان الإجازة، ده عشان الصورة، لازم صاحب الصورة اللي هو رسمها في ذهنه دي معاه إجازة. الصورة اللي هو رسمها دي بيلبس كده، هو لابس علشان الصورة، فهو يعبد الله. لا لا لا لا لا، هو يعبد الصورة، هو يعيش لله. كلا، إنه يعيش للصورة. ذلك وجب عليك الآن أن أسألك. قال ربي وأحق القول قول ربي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله يأمرك أن تكون حياتك له، فهل نحن قوم نحيا لله؟ حياتنا لله؟ أم أننا نحيا لأنفسنا وحظوظنا وشهواتنا؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايزها دنيا وزينتها، نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بتجري وراء انك انت تبقى شيخ، فضل ابقى شيخ، مشهور خد الشهرة، عايز ايه كمان؟ عايز حب الناس خد حب الناس. والكلام ده كله الحديث اللي الذي يصدع قلوب المخلصين، اول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. بالله عليك مش حاجة تخوف؟ مش حاجة ترعب دي؟ ان اول من تسعر به النار عالم. كان عالم ولا مش عالم يا عم الشيخ؟ ده ربنا شهد له بالعلم، قال له ايه؟ اتيتك العلم. يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. قال له اتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ وكان نشيط بذول معلم، ربنا شهد له قال له علمت. يبقى علم ولا معلمش؟ علم. ربنا شهد له قال له علمت ليقال عالم. وكان مشهور مؤثر وله أتباع وله جماهير، ربنا قال له وقد قيل، قال له وقد ايه؟ قيل عالم. يبقى عالم معلم مشهور مؤثر ذو أتباع، ثم أول من تسعر به النار. بالله عليكم مش حاجة تخوف دي؟ حاجة ترعب ولا لا؟ قال علمت ليقال عالم. بس وهنا دايما يا جماعة أقف أتساءل، هذا المسكين سقط في مادة الإخلاص في تعليم العلم، طب الراجل ده مش كان بيصلي يا ابني؟ رد عليا، كان بيصلي؟ كان بيصلي وكان بيصوم رمضان، ده عالم وكان بيصوم رمضان، ومش كان بيحج برضه ويعتمر؟ قال لا، كل ده راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ لا إله إلا الله، راح النار ليه؟ مش كان بيصلي ويصوم؟ هو سقط في الإخلاص في تعليم العلم، كل ده راح فين؟ قال علماؤنا تسوء خاتمته فيموت على غير الإسلام. عالم، قال لك ما هو لا يسحب على وجهه إلى النار إلا الكفار. عالم، كيف تسوء خاتمته؟ لأنه خان الله، كان مكار مخادع لدرجة أنه يقف قدام ربنا يوم القيامة وربنا يقول له ماذا عملت فيه؟ المكار المخادع الكذاب يقول علمته من أجلك قدام ربنا. فلذلك مثل هذا تسوء خاتمته، وده وارد يا شيخ جدا. ازاي؟ ما هي دي مشكلة كثير من طلبة العلم اللي بيطلع على الخلاف ويقرأ الأقوال و بتبقى له خبايا خبيثة اللهم اطلع عليها، اللهم استرنا ولا تفضحنا. عشان كده الآية اللي احنا توقفنا في هذه السلسلة في تدبر 4 آيات، الآية الأولى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، والآية الثانية كانت فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اسمع اسمع، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. يا رب استرنا يا رب، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. ولا تزال تطلع، هي لا زال بتفيد ايه في اللغة؟ الاستمرار. ولا تزال تطلع، تطلع يعني ايه؟ تظبط على خائنة منهم. قاسي القلب هذا. اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب. قاسي القلب ده على طول، لا تزال تظبطه خاين خاين. ولا تزال تطلع على خائنة منه، على طول تظبطه خاين، حتة خيانة بتجري في دمه. عشان كده كتير بقول الخاين ده إذا دقها مرة ما بيسلهاش، يخون ويتوب، وبعد ما يتوب يخون ويتوب ويخون ويفضل طول عمره كده خاين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. أظن واضح. الخائن الذي لا يخفى، لا يخفى هنا يخفى بيقولوا عليها من ألفاظ الأضداد التي تفيد المعنى وعكسه، يخفى يعني يظهر. الخائن الذي لا يظهر له طمع، وإحنا دايما نقول يا ابني نزل إيدك بقى، ربنا يهديك ويتوب عليك. والسامعين دايما نقول إن في أمراض قلبية، ولو ربنا أكرمنا والشيخ مصطفى سمح لنا بدرس تاني يا أبو عبد الله، يبقى نيجي نتكلم مرة عن معاصي القلوب. اللهم طهر قلوبنا. معاصي القلوب وطاعات القلوب، إن في أمراض قلبية المرض إذا دخل هذا القلب يستجلب كل الصفات السيئة، زي الطمع. تلاقي اللي طماع تلاقيه كذاب، وتلاقيه حرامي، وتلاقيه منافق، وتلاقيه نصاب، وتلاقي طماع يعني حط كل الصفات السيئة معه، أدام عنده حتة ايه؟ طماع. اللهم طهر قلوبنا من الطمع. قال والخائن الذي لا يخفى له طمع، يظهر له طمع، وإن دق. وإن دق يعني يا ابني، وإن دق يعني صغر صغر، وإن دق أي. كنت لسه بدي المثال امبارح بقى في أول امبارح في الزاوية الحمراء، فلما بنكلم بقى العوام من الناس الطيبين إخواننا الغلابة، أقول له تلاقيه بيشتري كيلو مشمش، يوم يروح سارق واحدة وحطتها في جيبه مشمشاية. يا راجل بتسرق ايه؟ هو كده لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. تلاقيه بيزور واحد صاحبه، يوم يبص على أمه، أم صاحبه ده ست كبيرة وغلبان. يا خاين يا خاين، بتبص على ايه؟ تلاقيه حد اداله قرشين يتصدق بيهم ولا ينفقهم في سبيل الله، يقوم يخنصر. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ تلاقيه الى اخره. امثله كثيره جدا، كل واحد عارف من نفسه حته. اللهم استرنا، اللهم الطف بنا، اللهم اعف عنا يا رحيم. الشاهد ان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس إلا. الآية الثانية في سورة الإسراء، من كان يريد، برضو من كان يريد، من كان يريد في هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، في الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. الآية الثالثة في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الثلاث آيات، من كان يريد، وإذا أراد الدنيا يبقى ما فيش آخر. من كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. انتهت قضيته، ليس له وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك هذه الوقفة، ماذا تريد؟ محتاجين منك الآن، وحين اتفقنا على أنك تؤمن وتشهد وتعتقد أن الله ينظر الآن إلى قلبك، فلا تكذب. ماذا تريد؟ اللي عايزها دنيا خذ الدنيا بس، ما فيش آخرة. واللي يريدها آخرة، واللي معنى كده خلاص نبطل شغل ونقعد في الجامع عشان تبقى آخرة. لا لا لا لا، أنا ما بقولش كده أبدا، بالعكس، ده أنا بقول اشتغل الدنيا للآخرة طلبا للآخرة. يعني اعمل في طلب الرزق. طلب الرزق ليه؟ نيتي ايه في طلب الرزق؟ ان اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس، دينية صالحة. بقى طلب الرزق ايه دلوقتي؟ اخرة مش دنيا. انا بركب عربية ليه؟ عشان ما ازنقش في ميكروباص اسمع اغاني، ولا ان انا امشي فاضاء او ابطل صحتي. فانا جبت عربية ليه؟ عشان اوفر وقتي وجهدي للعمل للاخرة. بقت العربية دنيا ولا اخرة؟ بقت اخرة. افهمها صح بقى، انا بكلم انتوا فهيمه، احنا قلنا انتوا علماء وانا الغلبان اللي في وسطيكم، فافهمها صح. اوعى تفهمها انك انا بقول لك لا تعمل للدنيا ولا تمتلك ولا لا لا لا لا لا, لا. مش ده منهجنا ولا مذهبنا. احنا بنقول اعمل الدنيا للاخره، الدنيا مزرعه للاخره. قال الله جل جلاله: انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. الشاهد يا إخوة، وصلنا إلى قضية قسوة القلب، ومرت بنا أربع دروس في هذه القضية، وهذا هو الخامس والأخير. أن من أسباب قسوة القلب الذنوب. اللهم تب على كل عاص مسلم، يا رب تب علينا وعلى المسلمين. الذنوب سبب خطير لقسوة القلب، والذنوب كما قلت كثيرا أسهل شيء في زماننا. إيه؟ المعاصي أسهل شيء. وأصعب شيء في زمننا الثبات على المنهج. أسهل شيء في الزمن، زمان كان الناس تحب تروح عشان يفجر يروح كازينو ولا ملهى، النهاردة بقى الكازينو والملهى فين؟ في جيبه في التليفون. معاصي بقت، عشان كده نفسي أقلب في تليفونك. خطير جدا قضية معاصي التليفون دي، خطيرة جدا، لأنك بتصلي والتليفون في جيبك وبتسجد وتقول يا رب اغفر لي، بس هعصيك بعد ما تغفر لي، المعاصي بجيبي. مثل هذا يغفر له؟ مصر مصر. الشاهد ايه؟ ان المعاصي صارت في زماننا كثيرة جدا وسهلة جدا، عياذا بالله. اللهم اعصمنا، اللهم اصرف عنا السيئات، اللهم قنا السيئات، فانه من تقي السيئات فقد رحمته. المعاصي بقت سهلة جدا. ولانني في وسط مشايخ وأئمة وطلبة علم وعلماء كبار امثالكم، فسأضرب صفحا عن المعاصي الظاهرة وأتكلم عن شيء من معاصي القلوب، شيء بسيط جدا، يعني نعتبره مقدمة أو مدخل أو إلى آخره. إخوتي، لابد أن تعلم أن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح. الدليل، قال رسول الله، برضو لسه أهل من يتسمنون ما بيصلوش عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هفضحك وهقول في كل حتة طلبة العلم ما بيصلوش عن النبي صلى رسول صلي صلى الله عليه وسلم، أنا بحبكم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه، أهو الواد ده بقه مقفول ما صلاش عن النبي، أنا شايفك والله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. صحيح ده يا أخي؟ متفق عليه. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الزنا والسرقة وشرب الخمر من معاصي الجوارح، والكبر من معاصي القلوب. معصية واحدة من معاصي القلوب تحجبك عن الجنة. وعايز اقول لك عم الحاج، عم شيخ، ايوه انت ارفع راسك كده وريني نفسك عشان اشاور عليك. تقدر تجزم ان مفيش في قلبك ذرة كبر؟ تقدر؟ الامور بقت صعبة جدا. اللهم طهر قلوبنا يا رب، تب علينا يا رب. قلت القصة دي قبل كده، ان احد اخواننا لقيته في مكة فبيسلم علي وقال لي ادعي لي عم الشيخ. فقلت له ربنا يهديك ويتوب عليك. فقال لي توب علي؟ توب علي من ايه؟ شايفني واقف على النصية؟ احنا حتى في مكة. ولا يتوب علي، ما هو ربنا قال لقد تاب الله على النبي. شفت دي حتة صغيرة كده في قلبه، بس بتخرج في فلتات اللسان. عشان كده ابن القيم قال كلام في غاية الخطورة. والمسائل دي يا جماعة، ولأني بحبكم في الله بقول لازم كل واحد منكم، انت وانت وانت وانت وانت وانت وانا، نمسك المسألة دي وفعلا عايزك تنام الليلة دي كده بالليل، تحط ايديك تحت دماغك كده وتروق كده وتقول هو انا متكبر؟ ونفسك تقول لا لا لا لا يا راجل، ده انت سيد المتواضعين. وقول لنفسك الله، امال في الموقف الفلاني عملت كده ليه، والموقف الفلاني زعلت من كذا ليه، والموقف الفلاني قلت كذا ليه، يبقى انا كده ايه؟ ارقد على ظهرك كده وفكر ونقي، نقي قلبك. ابن الجوزي بيقول ومثل هذه المسائل تحتاج الى منقاش فطنة. عارف المنقاش بتاع الكحك؟ منقاش، ها، ملقاط فطنة، عشان تنقي من قلبك الأمراض الخطيرة جدا دي، جدا جدا. تحتاج انك انت تقول هو انا معجب، انا معجب بنفسي، هو انا صحيح بجد مفيش حد شايفنا دلوقتي الا ربنا، انا شكلي كده مغرور، مغرور بنفسي؟ ابن القيم بيقول ايه؟ خد من اش الفطنة ده، يقول ايه؟ يقول ومن المداخل التي تدخل على العباد واهل العلم والزهاد ان يستكثر عمله، و اثنين ان يوجب على الله حقا بهذا العمل، و ان يشعر الاستغناء عن عفو الله ومغفرته بهذا العمل، و وان يحب ان يطاع مطلقا، وان يوقر ويعظم مطلقا، وان يحتاج اليه ويسأل ويخضع له ويذل مطلقا. وهذا اكبر من الشرك، فانه منازعة لله في ربوبيته والوهيته. كلام برضو يخوف، صح؟ اقول تاني؟ هقول، ما انتوا ما بتصلوش على النبي، خلاص هقول وخلاص. هقول وامري الى الله واجري على الله. قال ان من المداخل التي تدخل على العباد واهل العلم والزهاد ان يستكثر عمله. اول ما وصى الله به النبي محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان قال له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا تمنن تستكثر. النهارده لما اجي اكلم اسمك ايه يا ابراهيم، اكلم الواد ابراهيم، معلش يا عمنا الشيخ ابراهيم، اسف معلش انا نسيت نفسي، المفروض هنا اقول يا سماحة الشيخ ويا فضيلة الشيخ، لكن الواد ابراهيم ده لما اجي اقول له بيقول لي خلي بالك ده شيخ كبير. ماشي ماشي يا شوف يا ابراهيم. اجي اقول له ها اخبارك ايه؟ يقول لي انا ختمت البخاري ومسلم والحمد لله رب العالمين، عندي اجازه في الكتب السته، وانا بفضل الله يعني خلصت في كتب الفقه كذا وعملت كذا وسويت كذا. انا ها واخدين بالكم؟ ها انا عملت وعملت وعملت وعندي وعندي وقريت وقريت وذكرت وبحثت وعندي 5 رسائل مقدم لهم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وعملت وهعمل وكنت ورحت وقابلت وسافرت وغد. انا هذه الأنية الشاخصة ان ترى نفسك، أن ترى شوف يا ابني شوف يا أخويا يا عم الشيخ يا سماحة الوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا عايز بكرة إن شاء الله الشيخ مصطفى العدوي عنده درس هنا أبو عبد الله، أول ما يقول قال رسول الله إليكم كلكم صلى الله عليه، الشيخ يتخض، إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ قولوا له دي قال رسول الله، الله يفتح عليكم، أحسنتم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ ها؟ ها؟ قال ها قال إيه؟ ولا أنا. صحيح يا جد إبراهيم، صحيح الحديث ده؟ صحيح الحمد لله. قال ولا أنا، بمنتهى البساطة عارف لو الواد ابراهيم ده، بلاش ابراهيم يزعل الاخر عاطف عاصم، الواد عاصم الصغنن ده الجميل ما شاء الله باين عليه، راجل احسبه طيبا، ها عنده درس في مسجد، فهو قاعد في وسط المسجد كده قدامه الدرس، الشباب الطيبين بيتعلموا منه، بيدرس لهم فقه حديث مصطلح اصول، بيدرس لهم عقيده، فبدا يقول لهم انت يا ابني انت قريت كم جزء النهارده؟ وانت قمت الليل امبارح ولا لا؟ وانت صمت الاثنين والخميس؟ انت استغفرت ربنا كم مره النهارده؟ وانت فقام واحد قال له يا شيخ عاصم وحضرتك قريت كم جزء النهارده؟ يحصل ايه في قلب عاصم؟ رد علي قول لي يا اخي هيزعل من ولد قليل الادب. انا اقول لك انت قريت ايه؟ لكن انت تسالني قريت ايه؟ انت هتربط حمارتك جنب حمارة العمده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ صح ولا لا؟ مش هيقول حاجه، مش هيقول حاجه من الكلام اللي انا قلته ده، لكن جواه هيغضب على الولد الجريء ده، صح ولا لا؟ لكن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنت، بمنتهى البساطة ولا أنا. ليه؟ ها قولوا لي ليه؟ مش شيء، مش مسألة متواضع يا ابني، افهم بقى فاضل لكم 100 سنة، مش مسألة متواضع، مسألة انه مش شايف نفسه، مش شايفها. لو كان يرى نفسه لقال، ولو قال لصدق، انكم لستم كهيئتي، صح ولا لا؟ لقال انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، صح ولا لا؟ لقال انا خليل الله، انا سيد ولد آدم، انا اول من يحرك حلق الجنة، ولو قال لصدق، صح ولا لا؟ لكن سيدنا النبي صلى عليه ما كانش شايف كل ده، فلما قالوا له ولا أنت قال بلا تلعثم ولا أنا ولا أنا. لو فتشنا في قلبك نلاقي أنا؟ نلاقي أنا؟ نلاقي أنا، أنا عاملة كده. أقول لك موقف تاني برضو لطيف من مواقف عدم رؤية النفس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حشية رابية لما قال لسيدة عائشة رضي الله عنها: أوجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت: حتى أنت؟ قال: ها، حتى أنت. ببساطة ما كانش شايف نفسه. صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، لكان لا يرى نفسه، لدرجة ان سيدنا النبي قال، قال ايه؟ اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. حديث عثمان بن مظعون لما مات عثمان بن مظعون. فلذلك اول شيء اريدكم ان تخرجوا به من موعظة الليلة: ألا ترى نفسك. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، بل علم أنه من الله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه. لن تنتفع بهذا العلم الذي تتعلمه إلا أن تقف عند حده. ليس في الكون إلا رب وعبد. أنت عبد ولا رب؟ بس إلزم حدود العبودية. عبد، لا تملك من نفسك شيئا. قال ابن القيم بعد كلام: فليس له، فليس فيه ولا منه ولا به ولا له خير البتة إلا أن يخلق الله فيه ذلك. ليس بك خير ولا فيك خير ولا منك خير إلا إذا خلق الله فيك ذلك، فليس فيك شيء. فلذلك لا تمنن تستكثر، ما تستكترش اللي انت فيه. أنا قريت وأنا ذكرت وأنا خدت وأنا تعلمت وأنا علمت وأنا اديت وأنا صليت، أنا بقالي كم سنة ما بيفوتنيش فجر، أنا كل عمر كل رمضان بعمل عمرة، أنا أنا أنا. اخلص. إذا علمت ما لله عليك من حق وفي وما في نفسك وعملك من آفات، لم ترضى من نفسك عملا واحدا لله. ثبت هذا الكلام عن ثلاثة من الصحابة: سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قول رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثبت عن ثلاثتهم أنهم قالوا وبألفاظ متقاربة: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. يعني سيدنا علي بن أبي طالب يقول: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة، يعني يا سيدنا علي مش ضامن أن ربنا قبل منك ليلة الهجرة؟ لا، ولا يوم فتح خيبر سأعطي الراية غدا؟ لا، مش ضامن. قل لي انت بقى ضمن ايه من اعمالك؟ ها؟ قل لي، قل لي جبت الطمان ده كله منين؟ لما سيدنا عمر بن الخطاب يقول: ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. سيدنا عمر خايف وانت مطمن قوي كده ليه؟ بالله عليك تقول لي، عرفني يا أخي، مطمن ليه؟ لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب، لما سفيان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، طب أنا أقول إيه إذا ذكر الصالحون فإيه؟ والسختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، والثالث يقول إذا ذكر الصالحون فلست منهم، ومحمد بن وازع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. سيدنا حذيفة بن اليمان في سياق الموت لما سئل ما تشتهي قال رحمة ربي، ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قل لي يا أخي، سيدنا حذيفة بن اليمان كانت ذنوبه ايه؟ كان عندهم نسوان عريانة في الشوارع؟ كان عندهم تليفونات عليها رنات بنسمعها في الصلاة؟ كانت ذنوب سيدنا حذيفة ايه اللي خايف منها؟ وانت مطمن قوي كده ليه؟ راضي عن نفسك قوي كده ليه؟ هذه الآفة التي تدخل على العباد وطلبة العلم وأهل العلم. واحد، استكثار العمل. اثنين، أن يوجب على الله حقا بعمله. تلاقي طالب العلم أو تلاقي الإنسان العابد أو تلاقي الملتزم اللي ماشي طالب رضا ربنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، تفاجأ به اذا ابتلي. كنت بزور احد اخواننا مريض في مستشفى معهد ناصر، الكلام ده من سنين، فكعادتي لما بدخل على المريض اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف الشيخ ابي اسحاق اللهم اشف الشيخ ابا اسحاق وجميع مرضى المسلمين. بقول له راضي؟ راضي عن ربنا، وأصبر وأرضيه وأذكر له فضل الرضا والصبر. شاهد وأنا ماشي راح ماسك إيدي وقال لي الإخوة تفضلوا أنتم بعد إذنكم، عايز أكلم الشيخ كلمة. فقال لي أنت لما سألتني راضي أنا ما رديتش عليك لأن أنا مش راضي. ممكن اكذب عليك واقول لك انا راضي، بس الحقيقه انا مش قادر ارضى عن ربنا. ليه؟ قال لي شوف البت المتبرجه اللي ماشيه بتتنطط دي زي العفريت ليل ونهار، متبرجه ومعاصيه، وتلاقيها ماشيه مع 20-30 راجل، وانا ملتحي بقالي 20 سنه وحافظ القران كله وابتلى بسرطان الدم، ارضى ازاي؟ هي دي، انه اوجب على الله حقا. طالما ان انا ملتزم وحافظ القرآن يبقى ما تبتلينيش. الكلام ده قد يقع في قلب كثير منا، يا رب ده انا فانت مدتنيش. قالها واحد برضو من الشباب، يعني العيال قاعدين راكبين عربيات بيتنططوا فيها ويتكسروا فيها ويلعبوا بيها، واحنا مش لاقيين حاجة نسعى بيها في طلب العلم والدعوة. انت بتوجب على ربنا حق بالتزامك وطاعاتك ان يعطيك وان يعافيك. هم انا عايز اقول لكم بس ان الاخ اللي قال لي انا مش راضي ده فضل الله جلسنا معه لحد ما في النهاية قال انا راضي، راضي بجد، والله راضي. ربنا يرى من قلبك رضا، قال يرى من قلبي راضي. ليه؟ هي دي بس مسألة أن تتعلم، أن تتعلم إصلاح قلبك زي ما بتتعلم فحص الإسناد، اتعلم تنقية القلب، زي ما بتتعلم بالضبط مسألة فقهية والترجيح بين الأقوال، اتعلم اتعلم كيف تحفظ قلبك. واحد، استكثار العمل. اثنين، أن يوجب على الله حقا بهذا العمل. ثلاثة، أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله ورحمته. صاحبك اللي قلت له ربنا يهديك ويتوب عليك، قال لك يتوب علي من ايه؟ هو ده بيستشعر الاستغناء، هو مستغني عن رحمة ربنا، يرحمني يعفو عني يعني ايه؟ او انا عملت حاجة؟ وعشان كده كتير بقول لك اذا ظننت انه ليست لك ذنوب فهذا اكبر ذنوبك. اللي بيفكر ان ملوش معاصي وذنوب يقول لك انا معاصية، احنا قاعدين في الجامعة هو ليل ونهار، لا بسمع حاجة حرام ولا بعمل حاجة حرام، فين المعاصي بقى؟ الغرور اللي انت فيه ده معصية، معصية اكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. العجب، انك معجب بنفسك وراضي عن نفسك. ولذلك قال ابن القيم: ولله در ابي مدين حيث يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راضي. لما اتى محمد بن واسع الموت جلس ابنه عند رأسه فنظر الى ابنه وقال: يا بني لا كسر الله من امثال ابيك في امة محمد. قال: ولم يا ابتي؟ قال: يا بني انني لم ارض نفسي لله طرفة عين، فكيف ارضاه لامة محمد؟ اوعى ترضى عن نفسك. ازاي مرضاش عن نفسي؟ ازاي؟ بسوء الظن بالنفس. يعني ايه سوء الظن بالنفس؟ هي اللي انا قلت لك عليها دي، ان سيدنا علي قال: لو اعلم ان الله قبل مني خطوة. مش راضي عن نفسه، يسيء الظن بنفسه. عرف هشام الدستوائي، والكلام موجود في سير اعلام النبلاء في ترجمة هشام، قال هشام: والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا. طب أنا عايز أقول لك يا سني، إذا كان هشام والذهبي مش مخلصين يبقى أنا المخلص؟ هم قالوه من باب إساءة الظن بالنفس. عبد الله بن عون، وأيضا في السير: لا أعلم في مالي درهما من حلال، ده سوء الظن بالنفس. قال الذهبي: ولا نعلم أيضا في ماله درهما من حرام، وأنا أقول ولا من شبهة. قصة عبد الله بن عون مشهورة، لما نشر مطرفا من خز فسمع رجلا خلفه يسبح فطوى المطرف وقال: والله لا أبيعك. ألم يصلح التسبيح إلا ها هنا؟ أنتوا فاهمين ولا ترجم؟ وأنتوا برضو بتوع الترجمة؟ صلي على الرسول صلي. الراجل ده كان بياع حرير، خز حرير يعني. وأنا بقول الكلام ده برضو للشباب اللي بيقول فتنة النساء، بيع الحرير ده ما كانش يصلح إلا للإيه؟ للنساء. وعبد الله بن عون ده في ترجمته في السير قيل: صحبت عبد الله بن عون 20 سنة فلا أعلم أن الملائكة كتبت عليه سيئة واحدة، ذلك أنه كان لا يحسن يعصي الله. يا ده انتوا عايزين قعدة. أنه لا يحسن يعصي الله، في ناس كده، في ناس ما بيعرفش إيه، ما يعرفش يغلط، لو جه يغلط تطلع صح. كنت بقولها في سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال: أيكم يذكر حديث رسول الله في الفتنة، فقال حذيفة بن اليمان أنا، قال هاته إنك عليه لجريء، فقال فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن أخرى التي عن الأخرى التي تموج كموج البحر. قال ما لك أنت ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. في ناس كده في الفتن يقال له ايه؟ مالك انت ولا انت مالك انت؟ يسمع هيصة معدية برة كده، هيصة والباب مقفول، يقول في ايه يا جماعة؟ يقول لا لا دي فتنة معدية، وهو ملوش دعوة فيها. في ناس لا يحسن يعصي الله. انا قلت لكم الشيخنا الشيخ ابو ذر القلموني ربنا يكرمه، بقول له مرة دعي لنا عم الشيخ، قال لي ادعي لك بايه؟ تدعي لنا ربنا ينجينا من الفتن. قال لي يا ابني هي فين الفتن دي؟ الناس كلهم ملتزمين وطيبين والدنيا زي الفل. الناس مش شايفة ان في فتن، واحنا قايمين نايمين متلطمين. اللهم اعف عنا يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد ان عبد الله بن عون كان تاجر خز، كان بيبيع حرير، ففي يوم كان يبيع فنشر مطرفا من خز، نشر مطرفا، مطرف يعني اللي بنوع عليها احنا عندنا في بتوع القماش اسمه ايه؟ طاقة، ها؟ طاقة قماش. فانت عارف بتوع القماش لما يجي يبيع يروح عامل طاق كده، نشر مطرفا من خز، راح فارد الايه؟ فارد طاقة القماش كده عشان اللي بيشتري يجس القماش. فكان قاعد عنده مجموعة من طلبة العلم، فواحد من الورى في طلبة العلم قال ايه؟ سبحان الله. فرح لامم المطرف والله لا أبيعك، كأنه خشي أن يلبس على المشتري إن اللي قال سبحان الله يعني سبحان الله ما أجمل هذا الثوب، فيلبس عليه في الرجل يشتريه. فقال لا كده البيعة يبقى فيها شبهة، مش بايع. النهاردة بيقعدوا ناس تسبح. ده يبقى في فلوسه مال حرام، ده يبقى فلوسه حرام. لكن سوء الظن بالنفس، لما تيجي نفسك تحدثك تقول لك ده انت مخلص، لا. وانا اشكالي كده برضو، تجيب اخلاص؟ احنا مش بتوع اخلاص. اللهم استرنا واعف عنا يا رب. سوء الظن بالنفس. الشاهد الاخيرة وهي الاخطر، ان يحب ان يطاع مطلقا وأن يعظم مطلقا وأن يحتاج إليه وأن يسأل وأن يخضع له ويذل، وفي هذا منازعة لله في ربوبيته وإلهيته، وهو أكبر من الشرك. إنك تلاقيه شايف نفسه بيحب نفسه، معظم نفسه قوي، فحاسس ان المفروض انت تسمع الكلام وبس. يحب، وكلمة يحب مش شرط تحكم عليها بالظاهر، وانما ان يبقى في قلبك موجودة. تلاقي احد الاخوة في مسجد بيحفظ 10 أطفال قرآن، عامل على 10 أطفال إله. أنت سمع، أنت مش هتسمع نار، أنت روح حمام، أنت ما فيش حمام، أنت إيه يا عم؟ دول شوية أطفال. عشان كده فاكرين المثل اللي كنا بنقوله زمان، إله الألل. كان يجي واحد عايز يعمل فيها زعيم ويعمل فيها رئيس، ما جاتش معاه، حاول يغني ما جاتش، حاول يلعب كوره ما جاتش، حاول يبقى شيخ ما جاتش معاه، فيجيب 10 أولى يحطهم قدام الجامع ويمسك خرزانه ويقف اول ما حد يجي يشرب يقول انت اشرب من الاولى دي، انت سيب الاولى دي واشرب من دي، وانت ما تشربش خالص، يلا اشرب، روح بعيد. اله الاولى في النفس هذه المنازعه، في النفس موجودة في كل نفس إلا أن تزكي نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإياك إياك أن تنازع الله. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم وأن يصلح قلوبنا. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين يا رب. الشاهد أيها الإخوة في النهاية أن معاصي القلوب تقسي القلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وإن من أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. أن تعلم أن في قلبك خبثا أنت تعلمه. أنت دلوقتي أنا قلت لك الليلة دي فتش قلبك، شوف في قلبك كبر، في قلبك عجب، في قلبك غرور، في قلبك رضا عن النفس، في قلبك احتقار للآخرين، في قلبك احتقار استكثار لعملك في قلبك منا على الله. طهر قلبك. في قلبك شهوة محرمة، في قلبك رياء، في قلبك حب مدح، حب سمعة، في قلبك مراد غير مراد الله منك. طهر قلبك. إذا وجدت في قلبك شيئا من ذلك أنت تعلمه وتعلم أن الله يراه ولم تطهره فهذا يجلب مقت الله. نعوذ بالله من مقته وغضبه وبطشه وانتقامه. ذلك تتطور قسوة القلب إلى الران على القلب، ثم يغلب الران فيصير غلف القلوب، يوضع غلاف على القلب. فإذا استمر تنزل الأكنة على القلب، فإذا استمر يوضع القفل على القلب، فإذا استمر يطبع على القلب. هي مراحل والعياذ بالله كل ما بعدها شر منها. فإن استدرك العبد واستطاع أن يحل عقدة الإصرار وأن يخلص القلب من تعلقه بالذنب فإن الله جل جلاله غفور رحيم. قال سبحانه في الحديث القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك ابدأ، عليك البداية وعليه التمام. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. فقط قم، أرِ لها من نفسك خيرا، أنك تريد صلاح قلبك يصلح الله لك قلبك. وإياك والتعلق بالأسباب. أيها الإخوة، لعلي أظن ما يدور في أدمغة بعضكم إنه يقول يعني الإمام الشافعي قال: لأن أذاكر مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة. وأنا بقول لك أنت مش الإمام الشافعي. الإمام الشافعي حين يذاكر مسألة تنفع الأمة، أنت بتذاكر في مسائل مدروسة ومهروسة خلصت من زمان. فلذلك عايز أقول لك في النهاية ابدأ في إصلاح قلبك، هذا هو الأهم. ما تخليش الشيطان يلعب بيك. كانت الآية اللي تذاكرناها هو أنا كده زهقتكم ولا لسه؟ زهقت خلاص هخلص الآية اللي تدبرناها امبارح. والناس بتوعك دول ناس طيبين قوي صراحة يعني. صلي على الرسول صلي. أنا بحبكم في الله. الآية اللي درسناها امبارح: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أنا عايزكم تذكروا الآية دي أنتوا طلبة علم، وتشوفوا كده هل ينفع معاها قياس أولوي ولا ما ينفعش. إن أي رسول ولا نبي إذا تمنى، كان يتمنى إيه الرسول ولا النبي؟ هداية قومه. ألقى الشيطان في أمنيته. طب لو الود أحمد محمد عمنا الشيخ محمد، في الود محمد وخلاص، الود حمادة ده تمنى، يلقي الشيطان في أمنيته ولا ما يلقيش؟ من باب أولى. أنا يعني قد أكون مخطئا، أتوب إلى الله وأستغفره، بس ألقى الشيطان في أمنيته، بينفخ له في الأمنية، هو بيتمنى يبقى شيخ، مش بيتمنى حاجة وحشة، بس ينفخه في الأمنية، فإذا به ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يا رب اهدي قلوبنا يا رب، نعوذ بك من الأماني حبائل الشيطان. فخلاصة الكلام أنك أن تبيت الليلة تبدأ تطلع وتطهر قلبك وتتوب إلى الله وتجرد قصدك أنك لا تريد شيئا في هذه الدنيا إلا رضا الله، رضا الله بس، وإيه تاني؟ بس، لا تريد شيئا آخر إلا أن يرضى عنك ربك، فإنه إن رضي كتب لك رضاه وأرضاك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. إخوتي أنا أحبكم في الله، اجتهدوا في صلاح قلوبكم وحققوا الإخلاص لعله أن يرضى عنكم ربكم. جعلنا الله وإياكم من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا والحمد لله.